بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبعد اليوم بإذن الله تبارك وتعالى ننهي حديثنا حول القواعد التي يتعرف بها المسلم على أسماء الله الحسنى الثابتة بالقرآن والسنة، وهو الشرط الخامس من شروط الإحصاء لهذه الأسماء، وهو شرط دلالة الوصف على الكمال المطلق. شرط دلالة الوصف على الكمال المطلق، فالمقصود أن يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في مطلق الجمال والكمال. يعني احنا قلنا أن المسلم النبي صلى الله عليه وسلم حدد له مهمة، وهي مهمة الإحصاء للأسماء، وليست مهمة الاشتقاق ولا الإنشاء. يعني أنا ما جيش أخذ فعل من أفعال موجودة في القرآن أو في السنة عن الله تبارك وتعالى ومسك الفعل ده أشتق منه اسم، زي مثلا كالمثال الذي ذكرناه قبل ذلك لما قالت آسية ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة، ربي ابني لي عندك ايه بيت، انا عايزة بيت في الجنة، مين اللي هيبني لها؟ الله عز وجل. فهل هنا بقى الفعل، ما هو ده فعل البناء، هناخد الفعل دوت نشتق منه اسم ونسمي ربنا البنا؟ هذا لا يجوز. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ما ينفعش ناخد من الفعل هنا يمكر، ان الله عز وجل هنا بيمكر بمين؟ بالماكرين. او ما انا واخدها وخليها مطلقة واشتق منها اسم واقول ان من اسماء الحسنى الماكر او المكار، هذا لا يجوز. يبقى الاصل فينا ان احنا بنجمع الاسماء، نحصي الاسماء فقط، لكن هذه الاسماء واحنا بنحصيها نراعي دوما فيها ان هي تكون فيها صفة الجمال والجلال والكمال والحسن، فيكون دلالة الوصف على الكمال المطلق، ما يكونش الصفة او الاسم بيدل على غير الكمال. فالمقصود ان يكون الوصف الذي دل عليه الاسم في مطلق الجمال والكمال، فلا يكون المعنى عند تجرد اللفظ منقسما الى كمال او نقص، او يحتمل شيئا يحد من اطلاق الكمال والحسن. الدليل على ذلك عشان نبينها في مثال، يعني قول الله عز وجل ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى ربنا هنا بين لنا ان هي ايه؟ اسماء، وان هي حسنى. وكذلك قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، يبقى لما نمسك الايتين دول نفهم ان هي تكون اسماء وتكون حسنى وتكون فيها ايه؟ جلال. معايا كده؟ فالآية تعني ان اسم الله تنزه وتمجد وتعظم وتقدس عن كل نقص، لأنه عز وجل له مطلق الحسن والجلال وكل معاني الكمال والجمال. فعلى ذلك ليس من أسمائه الحسنى الماكر ولا الخاضع، يخادعون الله وهو خاضعهم، ينفع بقى سميه الخاضع أو المخادع؟ لا. والفاتن والمضل والمستهزئ والكايد والمنتقم والطبيب والخليفة ونحوها، هذا لا يجوز، لأن ذلك يكون كمالا في موضع ونقصا في موضع آخر. يعني لما نيجي نذكر صفة المكر بالماكرين، يبقى هنا دي صفة كمال ولا مش كمال؟ صفة كمال، لأنه يمكر بالماكر. لكن لما مش هنقولها مرتبطة بالماكر نخرجها لوحديها، هتبقى صفة كمال؟ مش تبقى صفة كمال. يبقى الصفة أحيانا تكون كمال وأحيانا لا تكون كمال. فإن كانت الصفة تحمل معنى الكمال أحيانا ومعنى غير الكمال أحيانا، يبقى هذه الصفة لا تنطبق على أسماء الله الإيه؟ الحسنى. لابد أن هي تكون فيها صفة الكمال باستمرار. مقصود المعنى مفهوم؟ فلا يوصف الله به إلا في وضع الكمال فقط، كما ورد نصه مقيدا في القرآن والسنة. يعني نور، الله من أسماء الحسنى النور؟ لا، مش من أسماء الله الحسنى النور. ليه؟ لأن الاسم هنا ورد في القرآن في سورة النور جه مقيد بالآية الله نور السماوات والأرض، يبقى أنا ما جيش أقوم مطلع الاسم ده لوحده افصله عن بقية الآية واقول ايه اخليه مطلق بدل ما كان مقيد بالسماوات والارض اخليه مطلق واقول لك ايه الله من اسماء الحسنى النور. لا انما هو نور السماوات والارض. عاوز تقول نور يبقى تقولها مقيدة كما جاءت في القرآن ايه مقيدة تقول الله نور السماوات والارض. نعم تجيبها كما جاءت مقيدة في القرآن. فتلك هي الشروط أو الضوابط أو الأسس التي تضمنها قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فعند تتبع ما ورد في الكتاب والسنة من خلال الموسوعات الإلكترونية بالكمبيوتر وغيرها واستخدام تقنية البحث الحاسوبي الحاسب الآلي وما ذكره مختلف العلماء الذين تكلموا في إحصاء هذه الأسماء الذين بلغ إحصاؤهم جميعا ما يزيد على 280 اسما. يعني كل العلماء دول زي رواية الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني وهكذا الروايات اللي ذكرناها في بداية ما كنا بنتكلم عن معرفة القواعد كل اللي العلماء جمعوه وفي كتاب الأسنى في معرفة أسماء الله وصفاته الحسنى للإمام القرطبي وما جمعه ابن القيم وابن تيمية وابن عثيمين من المعاصرين وغيره من العلماء من الأقدمين والمعاصرين كلهم في النهاية وصلوا إلى ما يزيد على 280 اسما. جابوا زيادة عن 280 اسم مطابقة لهذه الشروط على ما جمعوه. فإن النتيجة التي يمكن لأي باحث أن يصل إليها بعد ما تمسك الشروط اللي اتكلمنا عنها في اللي بيزيد على 280 اسم وتبدأ بقى تطلع منهم الأسماء المقيدة والأسماء اللي بتحمل صفات الكمال أحيانا ولا تحمل صفات الكمال في أحيان أخرى تشيلها أيضا تنزعها ولما تخرج اللي هي مشتقة من أفعال ولما تخرج ما لا ينطبق عليه شروط الاسم من دخول الألف واللام وياء النداء وحرف الجر والإسناد لو خرجت كل ده من 280 اسم هتفاجأ بمعجزة يطلعوا 99 بالضبط يطلعوا ايه 99 في كل كتب السنة وفي القرآن الكريم تفاجأ تلاقي المجموع في النهاية بعد 280 يتصفوا على 99 تعيد التجربة تتكرر معاك والشيخ أبي عبد الرزق محمود بن عبد الرزق الرضواني عمل البحث ده سنتين وهو يفضل يعيد فيها كل مرة يفاجأ لها تطلع 99 فمين بقى اللي علم النبي ان هم 99 صلى الله عليه وسلم اهي دي معجزة من معجزات النبي ان يقول لك انهم 99 ويطلعوا بالفعل 99 عشان كده بنقول هذه هي الاسماء الثابتة بالقرآن والسنة هذه هي الاسماء الثابتة بالقرآن والسنة. فالنتيجة التي يمكن لأي باحث أن يصل إليها هي 99 اسما دون لفظ الجلالة يعني غير لفظ الجلالة الله يعني بلفظ الجلالة يبقوا كلهم 100. طب وما لي هم 99 إزاي وليه أنت بتقول 100 لأن النبي قال إيه إن لله 99 اسم يبقى لفظ الجلالة ده لوحده وليه بقى هو 99 ربنا بيقول إيه ولله الأسماء الحسنى يبقى لفظ الجلالة لوحده وال99 اللي هم الأسماء الحسنى وانت لما تقول الله بهذا الاسم جمعت كل ال99 لأن هذه الأسماء كلها تدل على الله. طب أقول لك حاجة غريبة امرأة أمريكية أسلمت بسبب إن ربنا اسمه الله هتقول لي ايه يعني اللي فيها ده احنا كلنا عارفين ان ربنا اسمه الله هقول لك ليه صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم المراه دي بدات تدرس اللغه العربيه وبعدين حابه انها تطعن في الاسلام من المستشرقين يدرسوا اللغه العربيه ويقروا القران ويقروا السنه عشان يطعنوا ايه فيه فاول حاجه لاحظتها لما تعلمت اللغه العربيه ان ربنا اسمه الله فقالت طب الله انا هشيل الالف الاولانية بقت ايه لله عايد عليه برضه طب هشيل اللام الاولانية كمان مع الالف بقت ايه له طب هشيل اللام التانية هو قالت استحالة ده يكون اسم حاجة عادية حاجة عادية. ده الله، ده الاسم نفسه في معجزة. والله من الإله وما تألهه القلوب وتحبه وتوقره وتعظمه وتعبده. فخلاص المسألة ان اتضح في النهاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 نسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنة، بالفعل طلعت 99. وسوف نذكرها ان شاء الله اسما اسما مع مختصر وجيز نذكر فيه الدليل على كل اسم، واحنا اتكلمنا عن 21 اسم وشرح موجز لكل اسم وكل معنى منه وكيفية الدعاء به على مقتضى ما وردت به أدعية القرآن الكريم وما ثبت عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه الأكرمين، وكذلك ما ينبغي على المسلم من سلوك عملي يبني أثر كل اسم في توحيد الله عز وجل في هذا الاسم على العبد ويبان أثره تحقيقا للدعاء بالأسماء، دعاء مسألة ودعاء عبادة. يبقى احنا كده عرفنا الشروط اللي نحسب بيها الاسماء سريعا. لازم تكون اسماء فيها صفة الحسن موجودة في القرآن، موجودة في صحيح السنة، تكون مطلقة مش مقيدة، تكون بتدل على صفات الكمال في كل الاحيان، مش كمال احيانا وغير كمال في احيان اخرى، ما يكونش مشتق من افعال، لا يكون اسم منطبق عليه الشروط الاسمية ورد في صريح آية القرآن وفي صحيح سنة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تفاجأ في النهاية تلاقيها 99 اسم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب السؤال دلوقتي ليه 99؟ ليه مش كل الأسماء نعرفها؟ ما هو ربنا له أسماء غير دي. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو الله عز وجل ويقول وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك يعني القرآن أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب وما الأسماء اللي استأثر ربنا بها نفسه في علم الغيب عنده ما نعرفهاش ليه؟ لأن احنا مش هنحتاج في هذه الحياة الدنيا غير هذه 99 نتعامل بها مع بعض. طب والباقيين يوم القيامة لما النبي يسجد تحت العرش هيفتح عليه صلى الله عليه وسلم ببعض من هذه الأسماء وبعض من المحامد، أول مرة حد من الخلق يتكلم بها لله تكون مخصوصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.